بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال فصل: عقوبة المحاربين قطاع الطريق الذين يطاردون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مجاهرة، من الأعراب أو التركمان أو التركمان أو الأكراد أو الفلاحين أو فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم، متمردين من الحاضرة يعني المدن والقرى ونحو ذلك. وضرب أمثلة مما يولد في زمنه، وليس المقصود أنه لابد أن يكون كذلك، لكن كان الغالب الأعم في ذلك الوقت أن العصابات التي تقطع الطريق كانت من هذه الأصناف. ولذا قال في آخر الكلام: أو غيرهم. قال الله تعالى فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه الآية الكريمة نزلت في من ارتدوا وقتلوا أراعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فأقيم عليهم هذا الحد، لكن الآية عامة في كل من أفسد في الأرض وحارب الله ورسوله بمخالفة شرعه ولو كان مسلما غير مرتد. واتفق العلماء في الجملة على أن هذه الآية تدل على حد قطاع الطريق، وأنها شاملة للمسلمين وليست فقط في المرتدين سبب نزول الآيات. قال: وقد روى الشافعي رضي الله عنه في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في قطاع الطريق: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. مع ضعف في طريق هذا الحديث إلى ابن عباس، هو صدر هذه الرواية للدلالة بها أو الاستدلال بها على أن عقوبة قطاع الطريق مقسمة، فأو هنا للتقسيم على حسب الجرم، لأن العلماء بين قائل بأن أو هنا للتقسيم أو للتخيير. للتقسيم معناه على حسب الجريمة التي ارتكبوها، كل جريمة لها عقوبة. والقول الآخر أنها للتخيير بحسب رأي الإمام، فيجوز في أي قطع للطريق ولو إخافه فقط العقوبات المختلفة حسب ما يجتهد الإمام. كأن هذا الأمر المبني على الاجتهاد، من أنه مبني على اجتهاد الإمام، رأى أن صلاحية الإمام للاجتهاد في هذا تؤهل أن يختار العقوبة المناسبة التي تزجر أمثال هؤلاء، ومن ضيق رأى أن ترك الأمر إلى اجتهاد قد يحدث فيه نوع تجاوز غير محمود، فالأولى القول بالتقسيم وعدم ترك الأمر للاجتهاد المحض. يقول: هذا قول كثير من أهل العلم كالشافعي وأحمد، وهو قريب من قول أبي حنيفة. ومنهم من العلماء من يسوغ للإمام أن يجتهد فيهم، فيقتل من رأى قتله مصلحة منهم من هؤلاء يعني. وإن كان لم يقتل، مثل أن يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال، مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ المال. معروف عنه أنه يرهب الناس أكثر وإن لم يأخذ الناس المال مثلا في المرة التي ضبط فيها. يقول: كما أن منهم من يرى أنهم إذا أخذوا المال قتلوا وقطئوا وصلبوا، والأول قول الأكثر، ونحن نميل إلى القول قول الأكثر مع فساد يعني أحوال كثير من القضاة والأمراء عبر التاريخ، والتوسعة لهم في عقوبة يعني المحاربين، خصوصا مع توسعة المتأخرين في وصف المحاربة، يفتح باب شر كبير، والله أعلى وأعلم. يقول: والأول وهو التقسيم قول الأكثر، فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام حدا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء، ذكره ابن المنذر. يعني إذن لا يسوء للإمام في الاجتهاد أن يقول في القاتل أنا أنفيه من الأرض، إنما يوجبون في من قتل من قطاع الطريق شهر السلاح وقتل، فإنهم يوجبون قتله حتما، لا يعفو عنه أولياء القتيل ولا تقبل الدية، لا بد من قتله. يقول هذا الإجماع ذكره ابن المنذر. يقول: ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا عفوا وإن أحبوا أخذوا الدية، لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق، فكان قتلهم حدا لله، وهذا متفق عليه بين الفقهاء. ذات السراق بمعنى أنه ليس لصاحب المال أن يعفو إذا وصل الأمر إلى الإمام. يقول: حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل، مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبدا، أو القاتل مسلما والمقتول ذميا أو مستأمنا، أو ولد القاتل، فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة، لأنه لا يقتل والد بولده. فإذا كان المقتول غير مكافئ قد يقول هل يقتل هؤلاء، الأقوى أنه يقتل كقول مالك وأحمد في إحدى روايتيه، والشافعي في قول الله، لأنه يقتل للفساد العام حدا، كما يقطع إذا أخذ أموالهم. يعني المحارب ده قتل أثناء المحاربة ابنا له، لو كان الأمر في القصاص لا يقتل به قصاصا. اختلفوا في هذا الباب إذا كان في المحاربة، فيرجع شيخ الإسلام أنه يتحتم قتله ولو كان المقتول ولده. يقول: كما يقطع إذا أخذ أموالهم، وكما يحبس بحقوقهم. يقول: وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة، فالواحد منهم باشر القتل بنفسه، والباقون أعوان له وردء له. المباشر والردء، الردء المعين المساعد الذي ينظر الطريق ويؤمنه حتى يفتك المجرم بالمظلوم المقتول. يقول: فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط، إذا عرفنا من المباشر، من الذي باشر القتل، من الذي قتل فلانا بسيفه أو برصاصته أو نحو ذلك، يقول هو يقتل فقط. والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة، طالما قتلوا ولو رجلا واحدا، وأن ذلك يتحتم قطاع الطرق إذا قتلوا الكل يقتل. يقول: ولو كانوا مئة، وأن الردء والمباشر سواء، المساعد الذي يقف ليعين أو يحرس الطريق أو يمهد لما يريده المباشر، فكل هؤلاء سواء. يقول: وهذا هو المأثور عن الخلفاء الأربعة، عن الخلفاء الراشدين، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المحاربين، والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، النضرجي، نعم، زي بتوع المخدرات كده، بيقفوا ناس على الناصية عشان لما تيجي الحملة تبقى ايه، تديله خبر دلوقتي بالتلفات المحمولة. فهؤلاء سميعة المحاربين بدل ربيئة المحاربين. فعمر الخطاب قتل ربيئة المحاربين، وهو الناظر الذي يجلس على مكان عال ينظر منه لهم من يجيء، ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته، يعني هو لم يستطع أن يقتل المقتول إلا بمعاونة الردء. يقول: والطائفة إذا انتصر، دي كل حجج الجمهور، والطائفة يعني يحتج بالخلفاء الراشدين، فعل الخلفاء الراشدين طبعا مع عموم الآيات. يقول: والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. الطائفة المتعاونة على أمر تصبح ممتنعة من غيرها بقوة المجموع، تصير يشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. المجاهدين كما اشتركوا في الجهاد وإنما حصلت الغنيمة لهم بمجموع عمل الجيش، فلا يفرق بين من قتل كافرا وبين من كان ناظرا أو مثلا معينا بخدمات الطعام والشراب، طالما كان في الجيش فله من الغنيمة مثل مال الآخر. كل الجنود يشتركون في الغنيمة، سواء من قتل منهم 100 ومن لم يقتل واحدا فقط، سواء من كان في سلاح في المقدم، يعني مثلا سلاح قوي كالفرسان مثلا، أو طبعا فارس له نصيبه في الغنيمة، أو من كان راجلا كل منهم له نصيبه على قدر يعني بالنسبة للفارس وللراجل، لكن الكل مشترك في الثواب عند الله، كلهم مجاهدون، وفي الأجر الدنيوي الغنيمة يشتركون على التساوي. يقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وذا الفائدة كلمة وهم يد على من سواهم، ويرد متسريهم على قاعدهم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وأخرج عن علي رضي الله عنه. ويرد متسريهم على قاعدهم، الذي خرج في سرية في جزء حيروح على القاعد اللي هو جزء ليه خمس غنيمة، والله أعلم. يعني أن جيش المسلمين، أو إذا كان الجيش نفسهم إذا خرجت منه سرية فإنها تأخذ جزءا الثلث أو الربع نفل، والباقي يرد إليه إلى باقي الجيش، لأن السرية إنما غنمت بقوة الجيش القريب منها. يعني أن جيش المسلمين إذا برزت منهم سرية فغنمت مالا، فإن الجيش يشاركها فيما غنمت، لأنها بظهره وقوته تمكنت، لأنهم الآخرين سوف يخافون منهم لأجل قرب الإيه؟ الجيش. لا شك أن هذا كلام معتبر. يعني أنت ممكن العدو يأتي مثلا قوة صغيرة جدا 10 أفراد، ممكن 10 أهل يعني المكان يستطيعون ردهم، ولكن متوقعين أنهم لو ردوهم هيبعثوا إيه؟ يجيبوا المدد. فهذا إنما انتصروا بذلك. يقول: لكن تنفل عنه عن باقي الجيش نفلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل السرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد الخمس، بعد أن يؤخذ الخمس الذي يرد على القاعدين من المسلمين، خمس الغنيمة في مصارف الغنيمة الخمس المعروفة في الآية الكريمة. يقول: فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس. وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية، يعني أثناء السرية ما خرجت الجيش غنم غنيمة، حصلت معركة ودخل يعني في معركة مع قوم آخرين فغنم غنيمة، السرية التي خرجت تأخذ من غنيمة الجيش، يقول لأنها في مصلحة الجيش، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة والزبير رضي الله عنهما يوم بدر، لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش. هو سبق قلم، فإن الزبير رضي الله عنه ممن شهد بدرا، صوابه سعيد بن زيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله وطلحة ابن عبيد الله يلسان له أمر قريش، مش الزبير. هو ابن تيمية الزبير، لكن ده بقول المعروف المشهور كما أخرجه البيهقي وابن عساكر أن الذي خرج للتجسس يعني ليعرف أخبار قريش كان سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. يقول فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم عليهم، ده بيذكر ده على سبيل القياس أن الطائفة الجيش ببعضه كلهم مشاركون في الغنيمة لأنهم ممتنعون ببعضهم. يقول وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية كقيس ويمن ونحوهما، هما ظالمتان. المقتتلين على باطل يعني عصبية جاهلية محض، زي القبائل عندما تتقاتل على العصبية الجاهلية، الدول المعاصرة عندما تتقاتل على الوطنية والقومية دون غرض في إعلاء كلمة الدين، وإنما أن يكون الأمر لكي يكون الملك لفلان. ومعظم الحروب المعاصرة على غير يعني ما قصد به الجهاد في سبيل الله تقع على هذا الوجه، عصبية جاهلية في كثير من البلاد، قبائل ضد قبائل أخرى، وعند ذلك يدخل الأعداء غالبا. وقع ذلك في الأندلس، وقع ذلك في كثير من البلاد، حرب الخليج الأولى، حرب الكويت المعروفة، إنما كانت لأجل أن يكون الملك لصدام أو لآل الصباح، هذه قضية معروفة، وعند ذلك يدخل الأعداء. عامة ما يقع في دارفور ونحو ذلك هي قتال على العصبية الجاهلية، ودخل الأعداء اليهود والنصارى وغيرهم يدخلون لإمداد هذه العصبية وتفريق المسلمين، زي أغراض كثيرين، ولكن اليمن الشمالي واليمن الجنوبي تقاتل على أشياء من هذا النوع، وقد يدخل بعض المسلمين جهلا منهم في هذا، وهذا لا يجوز أن يشارك فيه المسلمون، لأن هذا كله دعوة جاهلية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية أمية يغضب العصبة وينصر العصبة فمات في ميتة جاهلية. حروب وقعت يعني منذ سنوات طويلة بين مصر وليبيا، بين يعني مصر واليمن، عندما وقعت وقائع كثيرة في ذلك، كانت هذه الوقائع ليس غرضها إعلاء كلمة الله عز وجل، ولا هؤلاء يقيمون الدين، ولا هؤلاء يقيمون الدين، ولا غرض لهم، وإنما الأمر مبني على الملك لفلان كملك قيس ويمن، هذه قبائل عربية معروفة عندما يقاتلون هؤلاء على اسم القبيلة وهؤلاء على اسم القبيلة. ثارت العائلات في الصعيد وفي المدن وفي قرى حتى الوجه البحري، الصعيدة والفلاحين، العرب والصعيدة، العرب والفلاحين ونحو ذلك، كل هذا مصر والجزائر. صحيح الله، ده حصل قتال فعلي وهو أمر فعلا، بس الحمد لله لم يصل إلى درجات كبيرة، ولكن فعلا يمكن أن تقوم حروب على ذلك. الدخل والصلح ماشي، كان على القتال، أنت دخل الصلح طبعا هذا واجب، لكن من يقاتل على ذلك يقول الفئات المقتتلون على باطل لا تأويل فيه، يعني واضح وبين هما ظالمتان، الطائفتان ظالمتان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه، أخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى، بخلاف أهل البغي الذين خرجوا على الإمام العدل متأولين، فإنهم لا يضمنون شيئا، عندهم تأويل سائغ بأن الإمام قد تجاوز الحدود، قد أخطأ، قد ظلم، قد تعدى، فعند ذلك خرجوا من أجل هذا التأويل فقاتلوا. فدرءا للفتن يمنع من تضمينهم ومن القصص منهم، وكل ما أصابوه من دم أو مال أو فرج بتأويل فإنهم لا تقام عليهم الحدود فيه. أما الباطل الذي لا تأويل فيه فتضمن كل طائفة ما أتلفت الأخرى من نفس ومال، وإن لم يعرف عين القاتل، لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد. لذلك ده كله بيقيس على أمر أن يقيس عليه قطاع الطرق، هذه الأمور الأصول التي ذكرها ليبين أن قطاع الطرق إذا قتلوا ولو واحدا وكانوا هم 100 فقد قتلوا يتحتم قتلهم. على سبيل المثال اغتصبوا فرجا حراما، واغتصاب الفرج الحرام يوجب القتل بظاهر القرآن كذلك، وهو الذي لا نشك في صحته، وهو أن اغتصاب الفروج الحرام هو الاختطاف كما يقع مما قال الله فيه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذه نزلت في من كان يريد فتنة المسلمات والإماء عن أنفسهن في طرقات المدينة، فهددوا هذا التهديد والوعيد الشديد بعد الأمر بالحجاب، أمر المؤمنات بالحجاب، هدد هؤلاء الذين في قلوبهم مرض من هذا النوع. ولذلك قال غير واحد من السلف أن من يعني اغتصب الفروج أو من شهر السلاح فاغتصب الفروج لم يكن حده حد الزنا ينظر إن كان محصنا أو غير محصن، بل كان لابد من قتله، وهذا هو الصحيح لا نشك في ذلك. وإنه إذا كانوا جماعة فاغتصبوا وشهروا السلاح فبعضهم قد وقع على الفرج وبعضهم لم يأتي دوره بعد، زي ما تسمعون في قصص من يسمونهم بالذئاب البشرية يتناوبون على المرأة الاعتداء عليها، بعضهم قد يدرك ولم يأتي دوره، الكل قد اغتصب، يبقى يلزم قتلهم جميعا وإن كان بعضهم قد فعل وبعضهم لم يفعل. وهذا يحصل كثيرا، يكون رئيسهم هو الذي يفعل مثلا والباقون يحرسونه، وأن العصابات الكبرى في كثير من البلاد تفعل مثل هذه الأمور، تختطف النساء وتختطف الرجال وتقتل، ويكون ذلك لمصلحة الكبار رؤوسهم. فهو هؤلاء كالشخص الواحد، حكمهم حكم واحد، إذا ارتكبوا جريمة توجب القتل قتلوا جميعا على أصح أقوال العلماء. يقول: وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا كما قد يفعله الأعراب كثيرا، فإنه يقطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم، وهذا معنى قول الله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. تقطع اليد التي يبطش بها اليمنى، والرجل التي يمشي بها التي تخالفها، تترك له يد ورجل يتمكن من الطعام والشراب وقضاء الحاجة ويتمكن من المشي. ولماذا تقطع اليد اليمنى؟ خصوصا لأنها اليد التي يبطش بها والتي يمارس بها معظم الجريمة. يقول: وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي ونحوه لينحسم الدم ولا يخرج لتفضي إلى تلفه. يعني لابد من استعمال الزيت المغلي ده، بيقول وسيلة إيقاف النزيف في ذلك الوقت، يمكن أن يستعمل البدائل الجراحية لإيقاف النزيف في وقتنا، لإيقاف النزيف الناشئ عن قطع الأعضاء. يقول: وكذلك تحسم يد السارق بالزيت. قال الشيخ العثيمين: في وقتنا الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذا، هل نستعملها؟ الجواب: نستعملها ولا بد. إنما ذكروا هذا لأنه إنما كان هو الوسيلة المعهودة. أما استعمال البنج فيظهر أن الألم مقصود، يظهر أن العقوبة أولا الرسول لم يستعمل شيئا مما يذهب إليه العقل أو الألم أثناء إقامة هذه الحدود، فالأصل أنها لا تستعمل وسائل البنج أو نحو ذلك لتخفيف الألم، فإن الألم نفسه أثناء القطع مقصود عموما في القصاص وغيره. لا تقطع اليمنى لأن هذا هو الأغلب حتى ولو كان أعصر. السؤال بيقول هل لو كان أعصر تقطع يده اليسرى؟ بل تقطع يده اليمنى لأن النادر لا حكم له. يقول وهذا القدر قد يكون أزجر من القتل اللي هو قطع اليد والرجل من خلاف. يقول فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم إذا رأوا دائما بينهم من هو مقطوع اليد والرجل تذكروا بذلك جرمه فارتدعوا، بخلاف القتل فإنه قد ينسى وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده ورجله من خلاف. يعني يقول لو يقتلوني أحسن أبقى قاعد مشوه قدام الناس بهذه الطريقة، فيكون هذا العقوبة بقتل يد ورجل أشد تنكيرا له ولأمثاله. يقول وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا ثم أغمدوه وهربوا أو تركوا الحراب فإنهم ينفون. يعني تركوا المعركة ولم يصنعوا شيئا بالسلاح، خافوا فهربوا مثلا. قال فقيل نفيهم تشريدهم فلا يتركون يأوون في بلد، وقيل هو حبسهم، وقيل هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك. يعني بمعنى أن النفي يفضل ينقلهم من بلد إلى بلد ويتركون في البلد تحت رقابة، يبقون مدة ثم ينقلون إلى أخرى، زي ما يخلوا بيسموهم إيه كعب داير، بس كعب داير بيفضل محبوس، لكن هنا يترك ليعيش في هذه البلاد لكن تحت الرقابة. يقول والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه، لأن ذلك أوحى أنواع القتل، وفي بعض النسخ أروح أنواع القتل، يعني هو كذلك أكثرها إراحة يعني، وهناك معنى أوحى بمعنى أسرع أمضى. يقول وكذلك شرع الله، شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدمين والبهائم إذا قدر عليه على هذا الوجه، على هذا الوجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم. وقال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان، مع ضعفه لكن أخرجه أحمد بن حبان وغيرهم، فيه اختلاف كبير، ضعفه الشيخ الألباني، لكن المعنى صحيح ثابت. يقول فصل وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عال ليراهم الناس ويشتهر أمرهم، وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. يعني الصلب معناه أن يعلقوا على عمود مثلا أو نحو ذلك مدة بعد القتل. يقول ومنهم من قال يصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون، يعني يقول أنه يصلب أولا ويرفع وهو على الصلب، والصليب يضرب حتى يموت أو يطعم بجراح أو بحراب أو نحو ذلك. الجمهور أنه قبل أنه يقتل أولا ثم يصلب، ده المشهور من فعل الأمراء في العهود الأولى. يقول وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف، حتى قال بعضهم يتركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل. هذا ليس بصحيح، الصحيح أنهم يقتلون ثم يصلبون. يقول فأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص، يعني إذا فعلوا شيئا مثل أن سمروا عين الراعي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بسمر أعينهم. يقول وقد قال عمران بن حسين رضي الله عنه ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، رواه أحمد وأبو داود والطبراني وقوى الحافظ إسناده، حافظ بن حجر. يقول حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتل، ولا نجدع أنفهم وآذانهم، ولا نبقر بطونهم، إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بنا فنفعل بهم مثل ما فعلوا والترك أفضل. فللصحيح أن النهي عن المثلة نزل بعد أن عزم النبي عليه الصلاة والسلام على المثلة في من فعل بأصحابه يوم أحد، ومع ذلك نهي عن ذلك. يقول كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قيل إنها نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا. أخرجه الحاكم والطبراني وابن عدي في إسناده ضعف، ضعفه ابن حجر في الفتح. قال فأنزل الله هذه الآية وإن كانت قد نزلت قبل ذلك. الصحيح أنها آية مكية. القصاص أنه إذا قتل بطريقة معينة فإنه يقتل بها، وليس أننا نفعل في الكفار ما صنعوا بنا. فلو قتلوا أطفالنا لا نقتل أطفالهم، لو قتلوا نساءنا لا نقتل نساءهم. لا، دي قضية الكلام على القتال العام للمجموع شيء، وبين القصاص شيء آخر. القصاص الصحيح أنه يقتل بالطريقة التي قتل بها، لأن اليهودي الذي رد رأس الجارية بين حجرين أمر النبي عليه الصلاة والسلام يرد رأسه بين حجرين، ولذلك لم يقتله بالسيف. وهكذا في كل أنواع القصاص، لما كما ذكرنا لما سمروا أعين الراعي أمر بسمر أعينهم، فهذا هو المشروع في هذا الباب. لكن بالنسبة للقصاص من مجموع الكفار، أننا لم نعلم عين من فعل ذلك منا، هل نفعل فيه جنودهم ما فعلوا بجنودنا؟ نقول لا، والله أعلم. ولكن إذا علمنا عين الفاعل الذي فعل فإنه يفعل به مثل ما فعل، والله أعلم. يقول: وإن كانت الآية قد نزلت قبل ذلك بمكة مثل قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب فأنزلت مرة ثانية، أو جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتلو هذه الآية في هذا الموطن، وهذا معنى النزول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: ولئن صبرتم له خير الصابرين، قال: بل نصبر. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول: أغزوا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإن كان مسألة الاقتصاص من الكفار بالمثلة مسألة فيها اجتهاد، ونحن إنما نقول إنما يجوز القصاص من شخص معين فعل أمرا معينا من التمثيل فيفعل به كذلك في طريقة القتل. يقول: وقد يتنازع الأئمة في بعض أنواع القتل كالتحريق بالنار عند شدة الذنوب، فيجوزه بعضهم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمر بتحريق ناس من المرتدين. أخرج عبد الرزاق أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين وأقره أبو بكر على ذلك. يظهر والله أعلم أن هؤلاء الصحابة لم يبلغهم الحديث أو كانوا قد نسوه. يقول: وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق الغالية الذين ادعوا إلهيته، ومنعه آخرون لما روي أن عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن تحريق من كان أمر بتحريقه. أخرجه البخاري. قال: لا يعذب بالنار إلا ربنا. قال: اقتلوه. أمرهم أن يحرقوه ثم أرسل إليهم فأمرهم أن يقتلوا بعض من كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرقه. وعلي رضي الله عنه أقر ابن عباس على ما أخذه عليه من تحريق الغالية بالنار، وقال لو كنت مكانه لقتلتهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، ولم أحرقهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال علي رضي الله عنه لما بلغه قول ابن عباس ويح ابن عباس لبحاث عن الهمات، يعني اعتبر أن هذا أمر من الإيه؟ أمر أخطأ فيه، ولكن يعني رأى أن اجتهاده كان من شدة ما رأى فأذهله ذلك عن هذا الأمر فنسي أو أخطأ الاجتهاد. وقال لما رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو الغلام بتاعه الذي أحرق الغالية، الشيعة الذين ادعوا أن عليا هو الله. يقول ولو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب، لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكمهم في البنيان والصحراء واحد، وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، يعني المسافر ده بيأخذ جزء من المال لكن اللي جوه البيت ممكن تفلسه كلها، فيهجمون على الناس باستلاح ليستدخل بالإكرام. يقول فهذا هو الصواب، لا سيما هؤلاء المتحزبون الذين تسميهم العامة في الشام ومصر المنصر، سموه شيخ المنصر مش كده، يقولوا شيخ منصر، يعني مصطلح بعضهم يقول اصطلح العيارين، العيارون جمع، وكذا كانوا يسمون ببغداد العيارين جمع عيار وهو كثير الحركة والتطواف، كانوا ينتهزون فرصة انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأخذ الأموال وقتل الناس وغير ذلك من أنواع الفساد، كانت تقوى شوكتهم فيسيطرون على أماكن كثيرة، واشتهر أمرهم في العصر العباسي وأخبارهم كثيرة في البداية والنهاية وغيرها. يقول ولو حرموا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع، المقاليع زي النبلة ونحوها، فهم محاربون أيضا، يقول مش لازم سيوف، طبعا دلوقتي بالأسلحة الحديثة يعني سواء بيضاء أو إيه أو نارية. يقول وقد حكي عن بعض الفقهاء لا محاربة إلا بالمحدد، على أي الأحوال دلوقتي السلاح الناري هو محدد لأنه بيقذف بإيه بحد يدخل يقتل بحده. يقول وحكى بعضهم الإجماع على أن المحاربة تكون بالمحدد والمثقل، وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع، كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي، ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف أو رمح أو سهم أو حجارة أو عصا فهو مجاهد في سبيل الله. يقول وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال مثل الذي يجلس في خان يكون لأبناء السبيل، يقعد في مكان وقف معد لأبناء السبيل، وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله، وهذا القتل يسمى غيلة، يسمى قتل غيلة، وتسميهم العامة المعرضين أو المعرجين، والله أعلم. يقول ده قتل الغيلة، الصحيح أنه إيه حرامة. فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين أو يجري عليه حكم القود؟ ففيه قولان للفقهاء، أحدهما أنهم كالمحاربين لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدري لا يدرى به، والثاني أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال الذي يقتل غيلة يكون أمره إلى ولي الدم زي أي قتل عادي يعني. والأول أشبه بأصول الشريعة، أنه يريد يرجح أن القتل غيلة محاربة، يقول بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به. واختلف الفقهاء أيضا في من يقتل السلطان كقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهما، هل هم كالمحاربين فيقتلون حدا أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم على قولين في مذهب أحمد وغيره لأن في قتله فسادا عاما. الصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن هؤلاء حكمهم إلى أولياء الدم، إلى أولياء الدم، وليس أن هؤلاء محاربون، والله أعلى وأعلم. إذا وجدت فيهم، إذا كانوا طائفة وجدت فيها صفات أهل البغي من التأويل والشوكة والقياء يعني وجود رأس لهم فإنهم بغاة، وإذا لم يكن لهم تأويل وكانوا يقتلون بلا تأويل أو لم يكونوا لهم شوكة فقطعوا طريق، والله أعلم. قتل السلطان يعني منفردا يكون حكمه حكم إلى أولياء الدم. أقول هذا وأستغفر الله.